مشاهدينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا يا عبد الرازق. الله يبارك فيك فالدكتور. في نهاية سورة الأعراف يقول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بعد كده لسه آيتين بقى فالدكتور على نهاية سورة الأعراف. يعني ربنا يهدينا إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عليه الصلاة والسلام. سورة الأعراف ذكر الحق سبحانه وتعالى فيها من البصائر والدلائل والحجج ما يجعل كل إنسان مريد للحق، طالب له، باحث عن الحكمة من الحياة، يجعله يؤمن بهذا القرآن، نعم، ويتبع النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. سواء كان هذا الشخص يهودي، نصراني، رجل عاقل لا علاقة له لا باليهودية ولا بالنصرانية، نعم، نظر في الحياة وحكمتها، تجد أن ما أخبر الله عز وجل به في هذه الصورة، طبعا كل صورة تعتبر يعني علامات بارزة في الطريق، طريق اللي ربنا سبحانه وتعالى بيّنه للناس أجمعين، عقلاء أصحاب الحكمة، لما طلبوا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأول ما بدأ سورة الأعراف ربنا سبحانه وتعالى بيّن فيها أن هذا الكتاب كتاب معجز، نعم، وإعجازه على مستوى الحرف يحمل من الدلائل والأسرار والرسائل التي تتوجه إلى أماكن ربما لا يتوقعها قارئها، نعم، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، وصنعت حماية ربانية لمن حفظ هذا الكتاب. الآية نفسها فيها من المعاني ما لا يتوقع إنسان. فلما ذكر الله تبارك وتعالى ألف لام ميم صاد: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. هذا الكتاب سيجعله الحق سبحانه وتعالى منارة ترد على كل المخالفين، نعم، ويستطيع الإنسان اللي حافظ لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، أن يتصدى به كل البشر في العالمين. ومهما كان الأمر ثقيل على النفس من كثرة المخالفين كثرة إعراضهم، فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. مطلوب الاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. نعم. ليه قضية أولياء الله ومنهج الله عز وجل ومنهج العبودية في مقابل منهج الشياطين. نعم. منهج من دعوا غير الله تبارك وتعالى وتعلقوا ب جميع الحجج التي برروها لأنفسهم في الانصراف عن طاعة الله وعبادته وعن عبادة الله وحده لا شريك له. نعم. المنهج ده من أول الصورة إلى آخرها، وهو يبين الحجج والدلائل في سورة الأعراف. تمام. منها ما ذكر في قصة أصحاب الجنة وأصحاب النار وأصحاب الأعراف، منها إقامة الحجة على أهل الكتاب من اليهود والنصارى في كتابهم الذي يقدسون في العهد القديم والعهد الجديد، منها ما ذكر في قصة نوح اللي هم أقروا بها، نعم، وحذفوا قصة عاد وقصة ثمود قصة شعيب، ولم يأتوا على أي شيء فيها مع بقاء آثارها للعيان. ما يتعلق بهذه الحجج الكثيرة جدا جدا اللي كل آية كانت مذكورة في هذه السورة تتعلق حتى بموسى عليه السلام اللي هو يعتبر أكثر الناس تبعا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الرسائل تصل تقيم الحجج البراهين والأدلة على مدار سورة الأعراف. فالكتاب نازل مع ثقة للرسالة اللي موجودة فيه في الرد على جميع المخالفين، يعني انت مش بترد على واحد بعينه، لا، انت بترد على كله، على كل المخالفين إلى قيام الساعة. يعني الكتاب تحس فيه ان انت شايل رسالة تقف فيها في وجه الدنيا كلها، نعم، في وجه كل المخالفين لأنهم ليسوا على شيء. فالإنسان أحيانا يجد ثقل الرسالة وحملها عندما يدرك ما مر به نبينا عليه الصلاة والسلام، يقول له كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. في آخر ما ذكر في سورة الأعراف نفس التذكير بقى بعد كل نزل له، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. نعم، شوف علاقة آخر آية دي بأول آية آية. وإذا قرئ القرآن الكتاب اللي نزل عليك فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وتذكر واذكر ربك على الدوام فتقرأ كلامه وتستجيب لأوامره وتذكره في نفسك تضرعا وخيفة، تستعين بالله تبارك وتعالى رغبة ورهبة، تعظيمك انت ربنا سبحانه وتعالى، نعم، ودون الجهر من القول بالغدو والآصال صباحا ومساء تذكر الله تبارك وتعالى. أذكار للصباح، أذكار للمساء، أذكار في الدعاء والاستعانة بالله عز وجل في كل لحظة بتمر عليه. تبدأ في طعامك بسم الله، تبدأ في خلائك بسم الله، نعم، تبدأ في جماعك بسم الله، تبدأ في كل حياتك بسم الله، تذكر الله عز وجل، ترد الأمر إلى الله عز وجل في أنه صاحب هذه الأشياء، مالكها، له الاستحقاق الكامل في أن تخضع لأمره فيما خولك واسترعاك واستأمنك وابتلاك. نعم، فكانت الصورة من بدايتها لنهايتها ربنا يختمها من هو ده الكتاب، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحموا. وفي نفس الوقت عالجت مشكلة اللي كان بيردد ورا النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيصلي، يعني يكرر القراءة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، واعتقد برضو فيها رسالة لليهود والنصارى، ورسالة لليهود والنصارى استمعوا ويركزوا كويس على سؤال في رسائل كويس موجهة لهم في كتابه. نعم، سبحان الله، يعني الرسائل كثيرة جدا جدا. تخيل بقى لما يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فكروا بقى هو هيستمع بس أنصتوا، ما هو الاستماع معناه الإنصات، بس الإنصات أنا بسمع وبركز بالفكر واسمع دلالة الألفاظ على معنيها مطابقة وتضمنا والتزاما، نعم، وما تلقيه في القلب من خواطر تتعلق بالتفكر، لأن الفكر كله بيجي من خلال عرض موضوع والخواطر تتقلب عليه. نعم، فالموضوعات اللي بتعرض في القلب بتيجي من السمع أو البصر أو الحواس، واحد سمع حاجة دخلت عنده، العقل بيفكر فيما سمع، الشيطان بيدي خاطر، الملك بيدي خاطر، هوى النفس في الإنسان بيدي خاطر، نازع التقوى والإيمان بيدي خاطر، فالأربعة دول بيشتغلوا على الموضوع اللي دخل. نعم. فأنت بتستمع تيجي الكلمات محملة بمعاني وأفكار، الأفكار دي يبدأ الإنسان يفكر فيها أو المعلومات دي يفكر فيها، هل فيها صلاح للإنسان؟ هل فيها خير يتبعه؟ هل فيها شر يبتعد عنه؟ فربنا يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم إيه ترحمون. ترحمون. أما أنت لو فكرت كويس هتلاقي أسباب الرحمة في هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فأعاد الأمر إلى الرحمة العامة والرحمة الخاصة. الخاص. فالرحمة العامة أعطاكم وخلقكم على هذا الوضع لابتلائكم ولتحقيق الحكمة من وجودكم، ولو استجبتم لأمره ترحمون برحمته الخاصة في الدنيا بالوصول إلى السعادة. لأن سعادة الإنسان مرتبطة بفهمه لحكمة الله في الحياة. اللي مش فاهم حكمة في الحياة ولا غاية في الحياة ما الحياة ولاش معنى، ودي مش هيوصل لها إذا لما يستمع وينصت للقرآن. نعم. كان الناس يرفعون أصواتهم، يعني من ضمن أسباب أن الإنسان لما يذكر ربنا سبحانه وتعالى لا يجهر بصلاته ولا يخافت بها ويبتغي بين ذلك إيه سبيلا. كان المشركين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما يسمعهم القرآن بيتلى يغزهم يحرقهم يتضايقوا منه، فيسبوا النبي عليه الصلاة والسلام ويسبوا القرآن ويسبوا رب العزة والجلال. نعم. كانوا إذا سمعوا القرآن سبوه، وسبوا من أنزله، وسبوا من جاء به. فربنا سبحانه وتعالى أمره ألا يجهر به لئلا ينال منه الإيه المشركون. نعم. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك إيه سبيلا، ده في سورة الإسراء. طيب غير كده الاستماع والإنصات للقرآن الكريم فيه تأمل. نعم. وتركيز في فهم ما ينفع الإنسان وما يعود عليه بالرحمة. نعم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن ده منهج حياة بيعيش الإنسان مع نفسه قبل أن يدعو إليه غيره. نعم. فالمنهج هنا الإنسان يتذكر الله فيه ويذكر الله عز وجل بلسانه، وكذلك يستجيب ويشكر بجوارحه. بينه وبين ربه الذكر والمراقبة، ويذكر بالوسطية والاعتدال، لا يرفع صوته بحيث يؤثر تأثيرا يعني يؤدي إلى رد فعل كما كان يفعل المشركون عندما يسمعون القرآن، ولا يعني يخافت أو أنه يعني لا يؤدي الأركان في القراءة بحيث تصبح سرية إلى درجة أنه كأنه لا يتكلم. تمام. وسط في الأمر. يعني يقرأ مثلا فاتحة الكتاب في نفسه وهو في الصلاة. فيقرأها في نفسه في السر في الصلاة السرية. لكن في الجهر ما ينفعش تبقى سرية. فالأمور هنا مبنية على معنى الوسطية. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال صباحا ومساء على مدار ال 24 ساعة أو النهار والليل، وهو يذكر الله تبارك وتعالى كما علمه ربنا. نعم. وكما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وده الذكر اللي هو صحيح وعلى المنهج. أما الذكر اللي فيه بقى يعني تراقص وتمايل وأشياء من هذا القبيل كما يفعل ضلال الصوفية وضلال الشيعة وغيرهم فهذا ليس بذكر، وإنما هو فعل إبليسي شيطاني. لذلك مسألة السماع عند الصوفية أن يأتي منشد أو قوال ينشد والناس يترقصون ويطربون بكلامه، هذه طريقة مبتدعة في دين الله عز وجل، لكن طريقة الذكر التي كان يذكر بها نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يذكر كلام الله فيقرأ القرآن بينه وبين نفسه، يتغنى بالقرآن. نعم. بعض أصحابه يتدارسونه فيما بينهم، يقرأ أورادا من كتاب الله عز وجل يوميا في حزب معلوم على حسب اجتهاده في قراءة. نعم. خير ما يقرأ كلام الله عز وجل، خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. كذا بالنسبة لما ثبت عنه وصح في الأذكار التي كان يرددها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة من حياته، سواء كان واقفا أو قاعدا أو نائما على جنبه صلى الله عليه وسلم. هذه هي المنهجية اللي الشخص لو صار فيها اتبع نهج الأنبياء والمرسلين وصار على الحق المبين اللي ختم ربنا سبحانه وتعالى برسالة البشرية من خلال مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أراد الحق المبين اللي يحقق معنى الحكم العليا في الكون ما قدموش خيار غير اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ده فيه الذكر الحقيقي، وطبعا ما عند أهل الكتاب إذا قارنوه بما جاء في القرآن وفي السنة وبما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام علموا معنى حقيقة الإسلام اللي كان عليه الأنبياء المرسلين. ثم بيّن الله تبارك وتعالى في آخر آية بقى إن الحالة لما كانت مبنية على عبادة الله عز وجل وهي دار ابتلاء، فالله عز وجل قادر أن يجعل كل من في دار الابتلاء على العبودية المطلقة اللي عليها الملائكة في السماء. نعم. إنه زي ما خلق دار الابتلاء قادر على أن يجعل الناس أمة واحدة ويبقوا زي مين؟ الملائكة. ملائكة. لكن حكمة ربنا في إيجاد الإنسان في دار الابتلاء تظهر الكمال في توحيد رب العزة والجلال من خلال ظهور آثار الأسماء والصفات. نعم. عندما تنسب هذه الأسماء إلى الله ترى التوحيد والكمال، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وعندما تنسب إلى المخلوق ترى الافتقار والحاجة إلى رب العزة والجلال، فتظهر آثار الأسماء والصفات من خلال دار الابتلاء. فيسعد الإنسان ويكرمه رب العزة والجلال ربما بما لم يكرم به الملائكة حيث سجدوا له، فقال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. طب الملائكة بتسجد، لكن ربنا سبحانه وتعالى أسجد لكم الملائكة لو سرتم في الطريق الايه؟ الصحيح. الصحيح. يعني لو انتم سرتم في الطريق الصحيح وأديتم الرسالة كما كان يدعو إليها الأنبياء والمرسلون، وفعلتم كما فعل نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وسرتم خلفه يفوق الإنسان في درجته درجة الملائكة. الملائكة سجدت له. الملائكة لما ربنا سبحانه وتعالى قال لهم وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، فلما تعرف على أشياء وعلى خصائصها وأقر الإنسان عندما يعرف هذه الأشياء وحقيقتها بفقر الذات إلى ربه، وأن الله عز وجل الحياة باسمه والأرض باسمه لا باسمنا، ونحن مستخلفون فيها وجعلنا الله عز وجل خلائق فيها، فده يستحق التكريم والرفعة، لأن ظهور آثار الأسماء والصفات في وجود الإنسان اللي ممكن يعصي وممكن يطيع أكمل، فكرمهم وأمر الملائكة التي قالت ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أقول فهمه إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون وله يسجدون، قال لهم اسجدوا لآدم تكريما له، تكريما لآدم ولذريته من بعده، فهم برضو نفس المساق اللي موجود على الذرية هو نفسه اللي موجود على آدم، زي ما قلنا في مسألة يعني إقامة الحجة على العباد أنهم يتحملوا ما تحمله آدم وأشهدهم الله على ذلك، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. نعم. فالبشرية كلها في الأصل على الفطرة التي هم فيها يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيء، فلو استقاموا على الطريق وقرأوا القرآن واستمعوا له وأنصتوا وصدقوا الخبر ونفذوا الطلب وذكروا الله في أنفسهم تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ولم يكونوا من الغافلين، هيبقوا أفضل من الملائكة أجمعين. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد كرمنا إيه بني آدم. فالملائكة بتمثل الطاعة والإيمان والتأسي بمنهج الرحمن، يجعل الملائكة قائمة في كل ما لها. شوف تخيل بقى لما يكون الملائكة دي كلها، ربنا سبحانه وتعالى بعد أن يأمرهم بالسجود لآدم يقوم على تدبير أمور الإنسان في إيجاد الدار اللي هي دار الابتلاء، نعم، وتدبير أمور هذه الدار والوقوف مع أهل الحق والإيمان. لذلك ضرب الله مثلا من هذا في أو مساعدة الملائكة للمؤمنين عندما كانوا في بدر، وجاءت سورة الأنفال بعدها تحكي ما حدث للمسلمين وكيف آزرهم رب العالمين بالملائكة وأمدهم بها لينصروا دين الله عز وجل. إن الحقيقة كلها مبنية على هذه الدعوة، هذا المنهج، هذا المنهج. والذين عند الله عز وجل من الملائكة، الذين إن الذين عند ربك بتشمل بقى حملة العرش، طوافين حول العرش، تشمل ملائكة سكان السماوات عبادتهم رب العزة والجلال، تسبيح وتقديس والسجود، وسجود الملائكة بالكيفية التي يعلمها رب العزة والجلال، إن مش الملائكة بالحقيقة بس هو الساجد، خلائق كلها. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. ربنا سبحانه وتعالى هذه المخلوقات خلقت لغاية حققتها وعبدت الله عز وجل، كذا الإنسان في دار الابتلاء ليعبد الله وحده لا شريك له، نعم، ويخضع له ويوحده ويفتقر إليه وينجح في هذه الحياة، دي السعادة الحقيقية. في الآخرة دار الجزاء ينعم بما شاء، لكن أحلى نعمة موجودة هناك هي التسبيح والتهليل والتقديس واستمرار الإنسان في ذكر الله وفي طاعته، والنعمة العظمى في رؤيته سبحانه وتعالى، فربنا يجعلنا من أهل الرؤية. هذه قصة سورة الأعراف وما كان فيها من معاني وإن كان شيء ففي توفيق فمن الله، وإن كان في شيء هيبقى من أنفسنا ومن الشيطان. يعني آخر آية دي فضل الطور معناها إن اللي بيتبع المنهج اللي جه في سورة الأعراف فده زيه وزي الملائكة بالظبط. على نفس درجة الملائكة في الطاعة. من بيرفع هو ده وضع الملائكة، إن هم على طول في سجود لله وتسبيح له وذكر وعبادة. كذا المؤمن، نعم، إذا هداه الحق سبحانه وتعالى هداية كونية بعد أن يلتزم بالهداية الشرعية، نعم، فهو الذي هداه الله حقا. من يهده الله فلا مضل له، اهتدى بهداية الله الشرعية فوفقه الله بهدايته الكونية فصار طائعا لله عز وجل. ولذلك كما قال بعضهم عندما سئل، أظن سهل بن عبد الله، ما تقول في من قال أنا كالباب لا أتحرك إلا أن يحركوني؟ قال لا يقول هذا إلا صديق أو زنديق. الصديق وافق إرادة الله الشرعية وإرادة الله الكونية، فلا يتحرك باختياره إلا في موافقة الشرع، في موافقة إرادة ربه الشرعية، يفعل ولا تفعل. نعم، وهو بالضرورة سيوافق الإرادة الكونية، لأنه سواء أطاع أو عصى كل شيء في الكون بالإرادة الكونية. وإذا عصى إرادة الله الشرعية فهو زنديق، لكن ستقع إرادة الله الكونية وهيحاسبه. اللي هي الإرادة اللي هو بيحتج بيها. هي نافذة. نعم. لا حول له ولا قوة، ده عبد فقير عاصي ومذنب متحمل العقوبة، مش ان هو يجاهر الله بالعصيان ومن اشد منا قوة. انت مين انت عشان تكون اشد منا؟ ولا حاجة. تمام. طيب كده الآيات دي فضل الكور شاهدة لتوحيد العبادة طبعا. لا شك. الآيات شاهدة لتوحيد العبادة. أنا عندي قول الله تبارك وتعالى حتى من قبلها كمان، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وتولى الصالحين. كل دي شاهدة لتوحيد العباد. والذين تدعون من دون الله يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، شاهدة لتوحيد العباد. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، برضو شاهدة لتوحيد العباد. وإن تدعوهم إلى الهدى، الهداية هنا لا شرعية، هداية النبي عليه السلام وهداية رب العزة والجلال الشرعية، لا يسمع وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، برضو ده أمر تكليفي شاهد لإرادة الله الشرعية. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، ده أمر تكليفي شاهد لإرادة الله الشرعية. نعم. إنه سميع عليم، فذكر اسم الله السميع اسم مطلق واسم الله العليم على اعتبار أن ربنا يسمع ما يحدث من نزغات الشيطان في قلب الإنسان، ويسمع استعاذتك عندما تستعيذ بالله من الشيطان. فإذا استعاذ الإنسان بالله من الشيطان أوقفه الله عز وجل. نعم. يوقفه ثم يعود الشيطان مرة أخرى، أقول لك أنا استعذت كتير وما راحش، أنت اللي زهقت بسرعة، لأنه هو هيفضل يوسوس الإنسان طول عمره فأنت استعذ بالله طول عمرك لغاية ما هو اللي ييأس. نعم. وعلى فكرة هو بيقعد فترة وبييأس لما يلاقي ان الباب ده اتسد عليه، خلاص بيشوف له باب تاني. يعني يقول لك مثلا الراجل ده انا زهقت فيه، اوسوس له ويستعيذ. نعم. ساعه ما يستعيذ خلاص بيخنس ما بيتكلمش. ربنا سبحانه وتعالى قال قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الايه الخناس، فسماه وسواسا وخناسا. وسواس اذا لم تذكر، خناس إذا ذكرت الله عز وجل واستعذت به. نعم. ودايما يشغل الإنسان حتى إنه يجعل وسواسه سبب في النسيان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وإما ينسينك الشيطان، فنسب النسيان للشيطان. نعم. فقد ينسى الإنسان بسبب مقارنة الشيطان بالإنسان. حتى ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم. إنه بشر الإنسان من طبع الخطأ والنسيان. الرسول أبو فعل أمات الخطأ والنسيان. إنه سميع عليم. فطبعا السميع العليم من شواهد أسماء الله وصفاته. طيب هو قال إنه سميع عليم، إنه برضو من ضمن الأشياء اللي محتاجة وقفة، سميع لاستعاذتك فاستعذ بالله إنه سميع. وعليم لما يلقي به، لما يلقيه الشيطان في قلب الإنسان. نعم. أنا ما سمعش، إحنا مش سامعينه، لكن ربنا سبحانه وتعالى عليم به، فناسب العليم اقترانه بالإيه؟ بالسميع. على إن السميع باستعاذتك هيسمع لاستعاذتك أنت، وعليم بالنزغ اللي موجود فين؟ في قلب الإنسان. الإنسان ما يعرفش إزاي بينزل، أنا ما أعرفش إزاي بيحصل الكلام ده في منطقة حديث النفس، في منطقة بس فين هي المنطقة، شكلها إيه بالظبط، وفي الجانب الغيبي. فدي ما أعرفهاش أنا، دي محتاجة علم خاص ربنا سبحانه وتعالى لم يعرفني به. فالله وحده والذي يعلم إنه نعم. سميع إيه؟ عليم. عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، مسهم طائف من الشيطان، كلمة طائف يعني مجموعة من الخواطر، أو طائف من الشيطان، بعض الأذى اللي يلحق بالإنسان من الشيطان كالمس الذي يحدث من خلال وصف المصروع. نعم. اللي بيأثر عليه ويخليه يتكلم بلسان آخر أو بلغة أخرى أو بصوت آخر. نعم. تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. ثم لا يقصرون برضو هذه شاهد ل توحيد العبادة، توحيد العبادة، على اعتبار أن هذا من الأفعال التي ينبغي الحذر منها والاستعاذة بالله عز وجل منها. نعم. وإذا لم تأتيهم بآية قالوا لولا اجتبيتها أو جبتها لنا، يعني برضو ده من ضمن حال المشركين مع النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، وعدم استجابتهم لتوحيد العبادة لله. قل إنما أتبع ما يوحى، أي ما يوحيه الله. أوحى إيحاء فهو الموحي. الموحي ليس من أسمائه، والإيحاء وصف فعله، وأوحى فعله. ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم، أي هذا الذي جاء في القرآن وهذا الوحي يملأ أو يمتلئ بالحجج التي هي بصائر من إيه؟ من ربكم. نعم. وهداية شرعية ورحمة خاصة لقوم إيه؟ يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم إيه؟ ترحمون. ترحمون، أي يرحمكم الحق سبحانه وتعالى رحمة خاصة، برضو شهد توحيد العبادة. وإلى آخر الآيات، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن الغافلين، لدعوة لتوحيد العبادة، وأن نتأسى بالملائكة في سجودها الدائم وعدم الاستكبار عن عبادة الله. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، لأن كثير من الناس الذين لا يسجدون ولا يصلون. نعم. يستكبرون استكبار العبادة، ولذلك ترك الصلاة كفر والعياذ بالله. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. كفر تارك الصلاة ما بقاش كفر جهل ولا نفاق ولا جحود، بيبقى عناد واستكبار، زي إبليس. بقى زي إبليس. بالطبع تارك الصلاة زي إبليس. ممكن يقول لك أنا مؤمن بالله عز وجل ومؤمن إن في إله وإن كذا وكذا وكذا، لكن مش مصلي. فإن أصر على ترك الصلاة بالكلية لا يريد أن يسجد لله ولا سجدة، فهذا كافر بالله العظيم. نعم. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. أصل التسبيح إثبات صفات الكمال لله تبارك وتعالى. نعم. ونفي صفات النقص. لا يستكبرون عن عبادته لأنهم فقراء بإيه؟ بذواتهم. فلا يطغى الإنسان ويبغي في الأرض ويحاول أن يتشبه بالله تبارك وتعالى في الكبرياء. نعم. فلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله إيه؟ يسجدون. السجود في حق الملائكة الله أعلم كيفيته، وجد السجود في حق الخلائق هو حقيقي، سجود حقيقي بس بالكيفية التي تليق بهم بما لا يستطيع الإنسان أن يدركه، إن السجود في حقنا له كيفية مخصوصة في الصلاة التي حدها لنا شرع الله عز وجل. نعم. ننتقل إلى سورة الأنفال بقى. سورة الأنفال هذه السورة مدنية. يا ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه السورة من ضمن السور. نعم. التي نزلت بالمدينة. بعد نزلت في المدينة تبين بعض الأحكام المتعلقة بالمسلمين. مما حدث لهم من ابتلاءات مع المشركين. نعم. ومع اليهود ومع النصارى ومع المشركين كل أصناف الناس. ومع المنافقين بالذات يعني. تمام. كالأول شيء يحدث بين المسلمين وبين المشركين اللي هو التمهيد لغزوة بدر، ان غزوة بدر جاءت على غير المتوقع. ما كانوش متوقعين انهم يروحوا يحاربوا، هم كانوا رايحين على اساس ان ياخدوا بعض حقوقهم اللي سلبت منهم في مكة. اللي سلبت منهم في مكة هم طلعوهم من مكة، مفيش ما تاخدش معاك اي حاجة خالص. نعم. فكانت العير اللي جايبة قافلة مليئة بالأموال والخيرات اللي راح على مكة أذن الله لهم في أن يأخذوها من أبي سفيان. هو كان قائد إيه؟ قافلة. القافلة. نعم. في تجارته في الشام. وكانت القافلة جاية من الشام. فاللي حصل ان هذه القافلة الصحابة خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ليقطعوا الطريق عليه، ما فيش في استعدادهم ولا في نيتهم الحرب. فأبو سفيان استطاع من خلال الأخبار أن يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم هيقطع على الطريق. الصحابة هياخدوا منهم القافلة، فاستطاع انه يسلك مسلك اخر او طريق اخر بحيث تجاوزوه. نعم. بس الخبر كان وصل لمكة ان القافلة بتاعتكم هيقطع الطريق عليكم ولن تستطيعوا ان تعودوا للصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام. ابو سفيان ارسل خبر الى اهل مكة. ارسل خبر الى اهل مكة. فبدأوا يستعدوا للحرب. فاستعدوا فعلا وخرجوا قرابة الألف أو يزيد. وخرجوا. فدلوقتي هم بالخيار. يرجعوا للمدينة من غير حرب. طالما خلاص راحت عليهم القافلة. أو يقفوا يحاربوا. نعم. وهم مش مستعدين للحرب أصلا. النبي عليه السلام. عليه الصلاة والسلام. طبعا لا يتحرك إلا بوحي. لكن كان يشير عليهم. نعمل ايه؟ فالمهاجرون قالوا احنا مع الرسول حتى لو راح يحارب بنا هنحارب. نعم. بعد اشيروا علي ايها الناس، اشيروا علي ايه؟ ايها الناس. ايها الناس، ايها الناس اشيروا علي. فالامر هنا رجع للانصار. فقالوا يا رسول الله يعني انت كانك تشير الينا او تشير الينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال نعم. فقالوا خلاص احنا معاك في اي حاجة هتعملها. والله لو خدت من البحر لاخدناه معك. نعم. سنقاتل عن يمينك وعن يسارك. هم خدوا قرار حرب. احنا لسه في الايه في البداية بس في تمهيد القصة يعني. فلما اخذوا قرار الحرب فراحوا عند منطقة ايه؟ بدر. وابو سفيان كان بيقترح برضو ان هم يرجعوا خلاص خلاص طالما القافله نجت فبعت لهم اهل مكه انهم يرجعوا. لكن ربنا سبحانه وتعالى كما قال ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان ايه مفعولا. هو كل الترتيب دي باراده الله الكونيه ابتلاء وامتحانا للمؤمنين من جهه وابتلاء وامتحان للكافرين من جهه اخرى. نعم. عشان يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن ايه عن بينة. عن بينة. غنموا وقتها غنائم كثيرة بعد الحرب، هيجي تفاصيل الحرب. فالغنائم دي حصل فيه مشكلة في مسألة ان الغنائم كثيرة جدا اللي قتل او اللي انتصر او اللي فعل بقى فيه سلب كتير. اللي مات خدوا السلب بتاعه واللي قاتل اخد الغنيمه بتاعته، واخد بالك ازاي؟ فبدات مشكله يقسموها ازاي؟ فالشباب وبعض الناس قالوا ايه احنا يعني شاركنا واحنا لنا فضل كبير واشياء من هذا القبيل. نعم. وردت روايات كثيره في هذا، منها ان عباده بن الصامت يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا فالتقى الناس فهزم الله تعالى العدو فانطلق الطائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون وأكب الطائفة على العسكر يحوزونه ويجمعونه اللي هو المغانم يعني. وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة، حوطوا على النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما حدش يهرب منه. حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم نحن حويناها. اللي جمعوا غنائم قالوا احنا اللي جمعناها فليس لأحد فيها نصيب. تمام. وقال الذين خرجوا في طلب العدو لستم بأحق به منا. نحن نفينا عنها العدو وهزمناه. وقال الذين أحبقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم خفنا أن يصيب العدو منه غرة. نعم. العدو يجي يأذي النبي عليه السلام فاشتغلنا به. حصل خلافات في هذه القضية فنزلت، راح النبي عليه السلام طبعا نعمل ايه في الأنفال دي بقى، حصلت مشكلة دي. فنزلت يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. يعني تقسمها وتقسم هذه الغنائم مرجعها إلى من؟ إلى الله وإلى الرسول، يقسمها كما أمره رب العزة والجلال. نعم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ما فيش داعي للخلافات على الحاجات ذاتية لأن مش هو ده الأصل. مش بيحاربوا عشان الغنيمة. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده الكلام ده في البداية، إذا غار في أرض العدو نفل الربع. فإذا أقبل راجعا نفل الثلث. وكان يكره الأنفال. يعني يقسمها بين الناس سواء كان على ثلاث أقسام أو على أربع أقسام أو على خمس أقسام زي ما استقر الأمور بعد كده لما نزلت الآيات الخاصة بتقسيم الغنائم وكيف تكون المسألة ديت. كان سبب من الأسباب في أول آية نزلت في سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله، لأن أساس الحياة تقوى الله، لا الأنفال ولا الغنائم ولا الدنيا بأسرها. ولا الدنيا بأسرها. الرسالة اللي نزلت عليكم رسالة عظيمة جاءت لصلاح الدنيا بأسرها. نعم. زي ما قلت لك إن القرآن لما بينزل يعالج مشكلات كثيرة في آن واحد. سبب نزول لآية. يعني دلوقتي يسألونك عن الأنفال قل أنفال للرسول. إحنا دلوقتي لو حصل إن الأمة راح تحارب أو الجيش بتاعنا راح يحارب، نعم، فانتصرنا وأخذنا غنيمة كبيرة جدا جدا، دي محدش له الحق مطلقا في أن يأخذ شيئا إلا أن ترجع إلى ولي الأمر عشان يقسم. مظبوط. ولو خدت حاجة يبقى غلول، ده مال عام، خدت بالك من النقطة دي؟ وشأن شأن المال العام، يعني واحد لقى كنز أو ما شابه ذلك، إن طالما الأمر ده حق للجميع خلاص يبقى لازم إن أنت إيه ترجع فعل ولي الأمر. نعم. طيب ولي الأمر قال لك تم يا عم إحنا بنلاقي آثار ولي الأمر بياخدها وما سألش فيه. يبقى غلط من ولي الأمر. ما جيش أنا أخالف بعد كده. الركاز في الخمس في الزكاة. نعم. طب ولي الأمر ما عملش كده أو خالف في المسألة دي، يتحمل هو الوزر، لكن ليه حق ليه إن أنا جاي أخد حق المفروض يكون لكل إيه؟ الناس للأمة كلها كدولة واحدة يعني. نعم. فأصبحت الملكية العامة والملكية الخاصة يعني لازم تكون متكاتفة فيما بينها. وفي حاجة تربطها. وحاجة تربطها مع بعض. فالشرع ضبط هذه المسألة. لو ولي الأمر هو خالف الشرع أنا ما خالفش أنا. تفهم إزاي؟ لكن فيما يتعلق بالحرب والقتال هيبقى غلول على طول. دي ما فيش فيها كلام. نعم. أما فيما يتعلق في الركاز ففي الخمس، وده معروف في الإسلام من ساعة ما نزلت الآيات ونزل الوحي إلى وقتنا هذا. اللي بيخالف فيها طبعا بيبقى هو المتحمل الوزر والإيه والمسؤولين. نعم. طيب فربنا بيقول لهم اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. دايما إصلاح ذات البين بيجي بالتنازل. بالتنازل. يعني أنت لك حق عند أخوك. وأخوك مصر قل لي يا عم خلاص أنا متنازل لك اللي يطلع من زملك. اخبرك إزاي هتيجي تبص تلاقي انصلح الايه الحال الحال، إنما لا ما نش راضي وأنا مش راضي. حاولوا تتفهموا فيما بينكم، لأن أصلا موضوع الميراث اللي ربنا سبحانه وتعالى حده كحقوق، هذه الحقوق كلها مبنية على العدل، بحق فلان وحق فلان وحق فلان. لكن قال ولا تنسوا الفضل ايه بينكم. فأساس الفضل يؤدي الى اصلاح ذات البين، والعدل برضه يدي لكل واحد حقه، يعني لان ممكن تكون النفس ضعيفة فياخد حق غيره تحت ايه مسمى ان ده راجل قال خلاص اللي انت عايز تاخده خده فمخد حق غيره، ما ينفعش. لذلك شرعت الحقوق في الميراث على اساس ان محدش يتجاوز، يبقى معروف حقي واتنازل عنه، بس لازم يكون معروف ايه حقي. انما لو مش واضحه خالص ايه اللي هيحصل؟ اختلافات هياكلوا بعض. نعم. فالله عز وجل امر المتقين اللي بيخافوا رب العالمين انهم يراعوا هذه القضيه، قضيه اصلاح ذات البين. فما بالك بقى لما واحد ياكل حق اخته، او ان هو يضيع اولاده عن طريق ان يكتب للبعض والبعض لا، او يستغل المال العام، او يستغل المال العام، او امور من هذا القبيل. يبقى فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، لانه هو ده الاساس. واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. طيب اطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين في تقسيم الغنائم. نعم. فتودوا الغنائم عند النبي عليه الصلاه والسلام هو اللي قسمها. الطاعه لله وللرسول هي الاساس. ولو عملتوا كده في حياتكم ما هيبقاش بقى المساله متعلقه بتقسيم غنائم بس، لا ده في كل حاجه. ان كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وجلت قلوبهم. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فلما ينزل عليهم يسألونك عن أنفال قل أنفال الله الرسول خلاص انتهت. كل واحد كل يرد الأمر لله، يرد الأمر لمين؟ لله تبارك وتعالى، ولا يتجاوز. نعم، ولا يتجاوز. نعم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. تمام.